أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. جزاكم الله خيرا. تكلمنا عن ميراث البنات وتركنا الكلام على الأولاد للتعصيب لأننا نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. اليوم إن شاء الله نتكلم على ميراث الأبوين لكن إذا أسعفنا الوقت أكملنا الكلام على ميراث الأم وهذه يجمعها قول الله تعالى وورثه في قول الله جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إن لم يكن له ولد هذا وصف دقيق من الله تعالى يقيد ويبين فإن لم يكن له ولد وهذا معنى الفرع الوارث عموما ليس له فرع وارث عموما فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث يبقى إذن الحالة الأولى لها الثلث وهذا الثلث بشرط وقيد في الكتاب قال فإن لم يكن له ولد ليس الوارث ولد يبقى الفرع الوارث غير متواجد سواء كان بالتعصيب أو بالفرض يعني سواء بنت أو ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فإن كان له إخوة فلأمه السدس يبقى فإن كان له إخوة هذه جمع والعلماء يقولون أقل الجمع اثنان وهذا قول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يبقى إذن اثنان فأكثر يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وطبعا الأبوان لا, لا, لا يمكن أن يحجبا كما بينت أنا ذلك حجب نقصان نعم حجب حرمان أبدا لا يقع عليهم الحجب بحال هم سبب في حياة المورث نعم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين هذه حالتان ذكرتا في الكتاب هناك حالة ثالثة وهي الحالة الثالثة أن هذه الحالة الثالثة فصل فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ألا وهي وجود الأم مع إيش؟ مع أحد الزوجين، ما في فرع وارث لكن مع أحد الزوجين. عمر بن الخطاب فصل فيها لأمر معين لتعلم أن هؤلاء القوم يأخذون يعتقدون من الكتاب فيؤصلون أصولا وقواعد فلا تنخرم. هم رأوا أن الكتاب قسم الميراث وما على بالبنت على الولد، ما على بالمرأة على على على على على على الذكر بحال من الأحوال على الرجل، ما جعل الأنثى أعلى من الذكر بحال من الأحوال. هنا لو لو لو توفي عن أم عن أم وعن زوج وعن أب، أو عن أم وزوجة وأب، وقلنا بنفس التقسيم الأم هنا لا فرع وارث ولا إخوة، يبقى إيش لها في الكتاب؟ إيش لها؟ الثلث. والثلث هو ثلث الإيش؟ التركة المجموع. يبقى لو قلنا الزوجة لها الربع، والجدة لها أو الأم لها الثلث، والأب يأخذ الإيش؟ الباقي تعصيبا. لو حسبنا هذه هذا الإرث، الأم ستعلو بإرثها على إيش؟ على الأب، وهذا مخالف لقواعد إيه؟ قواعد الإرث، قواعد الفرائض، صحيح ولا لا؟ لذلك عمر الخطاب، وهذا صار إجماع للصحابة، جعل لها إيه؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي حتى يصل بالأمر إلى الذكر مثل حظ الأنثيين. قال جعل لها ثلث الباقي. يبقى إذن ميراث الأم عندنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى، الإخوة تنظر المسائل هنا، تعال عشان تكتب يا أستاذ. الحالة الأولى أنها ترث الثلث، وهذه لابد من توفر إيش؟ من توفر شروط ثلاثة، فهي ترث الثلث ولابد من توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول الخلو من إيش؟ من الفرع الوارث، سواء بنت، لو في بنت هتأخذ الثلث، يبقى إذن الخلو من الفرع الوارث. الثاني الخلو من إيش؟ من جمع الإخوة، لو في أخ يبقى لا يدخل في الموضوع، لا يحجبها الأخ، لا يحجبها. وهنا الخلو من جمع الإخوة، سواء إخوة لأم، إخوة لأب، أو إخوة لإيه؟ أشقاء. يعني الإخوة أشقاء أولى بالحج، فنقول إخوة أشقاء يكون بهم الحج، إخوة لأب بهم الحج، إخوة لأم بهم الحج. الحجب هنا حجب إيش؟ نقصان من الثلث إلى السدس. نعم. الثالث، الشرط الثالث، لا ينحصر الميراث في الأم والأب واحد الزوجين، لا ينحصر الميراث في الأم والأب واحد الزوجين. إن خلت المسألة من هذه الشروط الثلاثة فللأم إيش؟ الثلث، فللأم الثلث. لذلك المثال كتبه الأخ، توفي رجل عن أخ لأب وأم وابن أخ شقيق، وترك 42 فدانا. يبقى عندنا المسألة أم أخ لأب ابن أخ شقيق. طبعا أنت عندك هنا عشان أنت ما درست اللي ما درسوش معنا الآن، أيهما أقوى، الأخ أو ابن الأخ؟ الأخ. بس أنا ممكن نقولهم في القوة واحدة لأنها مسألة الأخوة، يبقى من الأقرب؟ الأخ. فالأخ يحجب ابن إيش؟ لأن هنا الإرث إرث من جهة الأخوة. جهة فقربة فإيه؟ فقوة. جهة فقربة فقوة. هو الآن الجهة واحدة، جهة الإيه؟ الأخوة. من الأقرب هنا؟ قربة. من الأقوى؟ من الأقرب؟ الأخ. يبقى الأخ حجب ابن الأخ. يبقى نقول الأم لها إيه؟ تعال الشروط كده، ما في فرع وارث، ما في جمع من الإخوة، وأيضا ما في أحد الزوجين. شروط توفرت الثلاثة، يبقى الأم ترث الثلث. يبقى الأم لها الثلث، ابن الأخ الشقيق محجوب، والأخ له الباقي إيه؟ تعصيبا. يبقى المسألة أصلها من كم؟ من ثلاثة، صحيح؟ المسألة أصلها من ثلاثة، ترك 42 فدانا قيمة السهم. يبقى المسألة من ثلاثة، الأم لها واحد سهم، صحيح؟ وسهمان لمن؟ للأخ. قيمة السهم اقسم ما ترك على أصل المسألة يعطيك قيمة السهم. هو ترك كم؟ 42 على 3، يبقى إذن قيمة السهم 14 فدان. يبقى الأم لها 14 فدان والأخ الأب له إيه 28 فدان. لو أخذنا المثل الثاني، توفيت امرأة عن أم وأب وعمة شقيقة وأخ شقيق وترك 42,000 درهم، أم أب عمة شقيقة أخ شقيق. طبعا أب حجب الإيش الأخ الشقيق، وأيضا حجب العمة الشقيقة لا ترث. يبقى إذن الأم الثلث والأب له إيه الباقي. طبعا الأم الثلث لما توفرت الشروط، لا فرع وارث، لا جمع إخوة، ما في أحد الزوجين، يبقى لها ثلث الثلث التركة عموما. يبقى إذن أصل المسألة من ثلاثة، الأم لها سهم والسهمان للأب، قيمة السهم 42,000 على إيه على ثلاثة 14,000 صحيح. يكون نصيب الأم 14,000 ونصيب الأب 28,000. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ثالث الأم السدس، سدس التركة، ثالث الأم سدس التركة، وهذه لابد لها من شرطين. الشرط الأول وجود الفرع الوارث. طبعا إذا قلت وجود الفرع الوارث بالتعميم، يبقى وجود الفرع الوارث سواء كان بالفرض أو بالتعصيب، سواء كان بالفرض أو التعصيب. الشرط الثاني لثالث الأم السدس، طبعا توفر أي شرط من الاثنين تكون النتيجة واحدة، جمع من الإخوة، وجود جمع من الإخوة، يعني اثنان فأكثر من الإخوة، سواء إخوة الأم أو إخوة الأب أو إخوة أشقاء. فلو وجدت الأم مع إخوة تحجب من الثلث إلى السدس، وجدت الأم مع بنت تحجب من الثلث إلى السدس، وجدت الأم مع ابن معصب ها أو له التعصيب أيضا من تحجب من الثلث إلى السدس. الأمثلة في ذلك، توفي رجل عن أم وبنت وزوجة وأخ شقيق. الأم عندنا بنت فرع وارث، يبقى إذن ها يبقى لها السدس، تحجب من الثلث إلى السدس، نعم السدس. والبنت لها النصف كما بينا في المسائل، الزوجة لها الثمن كما قال الله جل في علاه، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. والأخ الشقيق له الباقي إيه تعصيبا. يبقى أصل المسألة من كام؟ من 24 صح؟ نعم. والرجل ترك 96 فدان، يبقى قيمة السهم 96 على 24، 4 فدادين قيمة السهم 4، يبقى نصيب الأم كم؟ لأن 24 احنا قلنا 24 على 6 فيها الأربعة، يبقى ده نصيب الأم 4 أسهم. نصيب البنت 12، نصيب الزوجة 3، والباقي إيه للأخ الشقيق اللي هو 5. يبقى الأخ أخذ 20 فدانا، الزوجة أخذ 12، البنت أخذ 48، والأم 16 فدان. أيضا من المسائل قلنا توفيت امرأة عن زوج وأخ لأم وأم وأخ لأب. انظر هنا الآن، أخ لأم أخ لأب، المجموع أخوة هو الآن، وإحنا قلنا إذا وجد إخوة جمع إخوة يبقى إذن ترث الأم إيش السدس، تحجب من الثلث إلى السدس. يبقى الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأخ الأم له كام؟ تسع له كام؟ السدس بالآية، ما أنا دخل فيها، الأخ الأم السدس والأخ الأب الباقي تعصيبا والأم السدس. يبقى إذن أصل المسألة من كام؟ من 6. والرجل ترك 90 فدانا، يبقى قيمة السهم 15 فدان، قيمة السهم 15 فدان، نصيب الزوج هيبقى 15 فدان في 3 أسهم الزوج، والأخ الأم 15 في 1 ب15، نصيب الأم كام؟ 15 في 1 لأن هي لها سهم واحد لأنها لها السدس. طيب أيضا من المسائل، توفي رجل عن بنت بنت، عن بنت بنت وأم وعم شقيق وبنت ابن، وترك 660,000 أو 60,000 جنيه، نعم توفي رجل عن بنت بنت وأم وعم شقيق وبنت ابن ابن وترك 60,000. ماشي. المهم نقول بعيدا بنت بنت لها كم؟ ها هذه رحم ليس لها شيء. طيب هنا الأم توفرت شروط في هنا إيه؟ في عندنا فرع وارث، فرع وارث يحجب من الثلث إلى السدس، يبقى الأم لها السدس وبنت الابن لها إيش؟ النصف، يعني نصيب البنات والباقي للعم الشقيق تعصيبا. أصل المسألة هيكون من كم؟ من 6، يبقى 60,000 على 6 يعطي 10,000، وتجيب نصيب الأم 10,000 في 1 ب10,000، ونصيب بنت الابن 10,000 ب30,000، ونصيب العم الشقيق 10,000 في 2 ب20,000. الحالة الثالثة في الميراث، ميراث الأم أن تكون إيش؟ بين أحد الزوجين، بينها ما في فرع وارث لكنها بين أحد الزوجين، وهذه ترث ثلث الباقي، ترث ثلث الباقي. هذه المسألة اللي فصل فيها عمر بن الخطاب. توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق، عن توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ لأب قاتل وأخ شقيق، إيش المشيه دي؟ عافيه خلاص وقعد ساكت. توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق وأب وأخ لأب قاتل، هي نفس الأمر، فيها الزوج أحد الزوجين، ولأنه ليس هناك ثم جمع إخوة، لا يحسب أن الأخ الشقيق والأخ الأب جمع إخوة، لا. ليه؟ ممتاز، لأنه ممنوع في حرمانه الآن، فهو ممنوع محروم بقتله. الإنسان قال لا يرث الإيه؟ لا يرث القاتل. يبقى إذن الزوج له إيش؟ ها له النصف، الأخ الشقيق محجوب. طب لا، الأخ الأب مش هقول لك مش هحجب المرأة، لأنه حتى لو مش قاتل هو لا يرث، لكنه سندخل في النزاع والخلاف اللي مش أدخلكم فيه الآن، وهو إيه؟ لو كانت جمع الإخوة حجبوا، هل لهم تأثير في حجب الأم أم لا؟ مفهوم؟ يعني هل هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح أن أن أن لهم التأثير في إيش؟ في حجب المرأة من الثلث إلى السدس، لكن الأخ الأب قاتل فكأنه غير موجود، والأب حجب الأخ الشقيق يكون الباقي له تعصيبا، يبقى الزوج له النص، يبقى الأم لها إيه؟ ثلث الباقي، والباقي تعصيبا للأب، يبقى المسألة من إيش؟ من 6، المسألة من 6. الزوج له 3، بقي كم سهم؟ 3، والأم لها ثلث الباقي اللي هو ثلث، يبقى إذا ثلث في 3. ممتاز. يبقى لها ثلث الباقي اللي هو 3، يبقى لها كم سهم؟ وللأب سهمان. وصلنا إلى التقعيد الصحيح في الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعد ذلك قيمة السهم، هو ترك 120,000 120 فدان، يبقى إذا قيمة السهم 20 فدان، يبقى قيمة السهم في نصيب الرجل الزوج ب 20 في 3 ب 60 فدان، والأم 20 في 1 ب 20 فدان، ونصيب الأب 20 في 2 بإيش؟ ب 40 فدان. المثال الآخر، توفي رجل عن زوجة وأم وابن بنت وأب وأم أم، وترك 96,000. يبقى توفي عن إيش؟ زوجة أو أحد الزوجين وأم وابن بنت، ابن البنت رحم لا شيء له، وأب وأم أم، الأم أم محجوبة بإيش؟ بالأم. يبقى عندنا الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، في فرع لكن هذا الفرع ليس فرع عن إيش؟ وارث. الربع، والأم لها، الأم لها ثلث الباقي، لأن الأب له الباقي إيش؟ تعصيبا. طيب يبقى إذن الأول عندنا رأس المسألة سيكون إيش؟ ثلث الباقي، وعند الربع يبقى الذي يقبل قسم عليهم هو إيه؟ الاثناشر. يبقى أصل المسألة 12. أصل المسألة 12. الأم ستأخذ، الزوجة ستأخذ 3 أسهم، بقي كم سهم؟ 9. يبقى اضرب ثلث في 9 يعطيني كم؟ 3. يبقى 3 أسهم للأم، الباقي للأب اللي هو كم؟ 6 أسهم. فيكون قيمة السهم 9600 على 12 8000، نصيب الزوجة 8003 24000، نصيب الأم 8003 24، نصيب الأب 8 × 6 = 48. إذن نفس الموافقة للتقعيد العام للمواريث للذكر مثل حظ الأنثى. طبعا هيكون في إجحاف على الإخوة لو أخذنا الدرس الثالث، لكن المصنف بهذا كنا قد انتهينا من إرث الأم. إن شاء الله نأخذ إرث الأب المرة القادمة مع إرث الأزواج.